صاحب المكان بجي أجمل ليالينا سلام على اللي حضر أوجه هنينا يا رب باسمك هنبكي أجمل ليالينا سلام على اللي حضر أوجه هنينا ولب كل الحب جونا لب كل الحب جونا لب كل الحب جونا لب كل الحب جونا جونا جونا جونا جونا جونا يشاركونا جونا جونا جونا جونا جونا يشاركونا بصحبة ورود بشذاها تحيينا يا ربي وانت المعين حقق أمالينا بصحبة صحبة ورود بشذاها تحيينا يا ربي وانت المعين حقق أمالينا واجمع في خير وسلام أيام عرايسنا واجمع في خير وسلام أيام عرايسنا واجعلها في مزنة مزنة أزكى أغانينا يا رب باسمك هنبدي أجمل ليالينا سلام على اللي حضر أوجي هنينا يا رب باسمك هنبدي أجمل ليالينا سلام على اللي حضر أوجه هنينا ولب كل الحب جونا لب كل الحب جونا لب كل الحب جونا لب كل الحب جونا جونا جونا جونا جونا جونا يشاركونا جونا جونا جونا جونا جونا يشاركونا وترفرف حوالينا ويتيم الجنة الفواح عطر أيادينا والملايكة جاية بالطوب وترفرف حوالينا ويتيم الجنة الفواح عطر أيادينا والفرح الفرح العرسان شايفنا بعنينا والفرح الفرح العرسان شايفنا بعنينا دعوة حب تهل علينا وتنور لالينا يا رب باسمك هنبدي أجمل ليالينا سلام على اللي حضر أوجه هنينا يا رب باسمك هنبدي أجمل ليالينا وسلام على اللي حضر أوجه هنينا لب كل الحب جونا لب كل الحب جونا لب كل الحب جونا لب كل الحب جونا جونا جونا جونا جونا يشرقونا جونا جونا جونا جونا جونا يشرقونا جونا جونا جونا جونا جونا يشرقونا يا ورد للبلاء تنجد الأناشيد بالدنيا متزينة لابسة جديد جديد والبدر نور الثمن والكون بحاله

كانت بدايته في بيت مولانا. أنعم بعود بدت أنواع صفواه، كانت بدايته في بيت مولانا. فاللهم ندعو بارك زواجهما واجعله يا ربنا للسعد مزدانا. ولادنا ذنبنا فانفعل راياتي، لكنما جمعنا فالله غايته، وزعيمنا المصطفى خير الزعامه، قراننا شرعنا دستور امتنا، وجهادنا دربنا فلتعل رايتي، وجهادنا دربنا فلتعل رايتي. انعم بعرس بدت انوار تقواه، كانت بدايته في بيت مولانا. انعم بعرس بدت انوار تقواه، كانت بدايته في بيت مولانا. فاللهم هندعو بارك زواجهما، فاللهم هندعو بارك زواجهما، فاللهم هندعو بارك زواجهما. واجعله يا ربنا، واجعله يا ربنا بالسعد مزدانا. كما جمعنا فالله غايته، وزعيمنا المصطفى خير استعانته، قرآننا شرعنا دستور أمتنا، وجهادنا ربنا. إخوتي أحبائي، ها قد التقينا معا، والحب في الله كان مجمعا. وفي الختام نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعل حياتنا كلها أفراحا للمسلمين. فإلى اللقاء، إلى اللقاء، إلى اللقاء مع الدعاء، مع تحيات فرقة الندى للأناشيد والأفراح الإسلامية.